وما ظلمناكوش لم نظلمكم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. شو بقى ساعة ما يجيب بقى الشيء ويجيب مقابله بقى، لأن الشيء بذكر مقابله يتبين حسنه. الشاعر قال ايه؟ بيقول على حبيبته: فالوجه مثل الصبح مبيض ماشي، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. بعد ما قال على اللي كفروا واصحاب اللدد والحكايه دي، حب ينقل بقى ايه على طريقه قوله: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. يوم يجيب المقابل بقى ليه؟ قال لك: لانشاء الحسره في نفوس الاخرين. هذه المقابل بتاعكم، انتوا هتروحوا النار ودول هيروحوا الجنه. نعم. وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين. يعني مش هيجزون ما كانوا يعملون، قال لك ده داخلين بالايمان بالمغفره. نعم. الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم. لا. لهم رزق معلوم، قال لك احنا بنتنقل للاخره. رزق الدنيا مش معلوم، لانك انت تكد في ناحيه وما يجيلكش رزق منه، والزرعه تبوظ والتجاره تخسر والمش عارف ايه، وبعدين شو من حيث ولا نحدث، مش ده اللي بيحصل. يبقى اذا لنا رزق صحيح، بس رزق الدنيا مش معلوم، انما الرزق الاخره معلوم. يعني ايه؟ مش مطعم بقى واللي قاعد على المطعم يدي الكل، لا ده كل واحد رزقه معلوم، ده رزقه كده وده معمول له الليسته بتاعته كده. نعم. الرزق بقى بده يفسره. اولا ساعه ما تشوف ما هو الرزق، الرزق ما انتفع به، يبقى الحرام برضه رزق. ولذلك قال: كلوا من طيباته ما رزقناه. كلام على الاول. الانسان الرزق اللي انتفعنا به، اول حاجه ينتفع بها الانسان قوام حياته اللي بنسميه الايه، القوت الضروري، وبعدين الفاكهه اللي بنتفكه فيها بقى في الاخر، اللي ان جت ما جتش تبقى تنفع. يوم هو لما يجي في الرزق يتكلم على الفواكه ولا يجيبليش الضروريات. هناك كان بيقول ايه؟ ليأكلوا من ثمره وما عملته ايه ايديهم، وبعدين بيتكلم على القوت الضروري، وبعدين يجيب الحاجه الايه، الفاكهه. هنا جاب الفاكهه على طول ورا الرزق. ام قال لك: لاننا لا ناكل في الاخره عن حاجه الى الطعام، ولكننا ناكل تفكها بالاكل. او لانه اذا كان ضمن لي الرزق المعلوم في الفاكهه يبقى ما يضمنش في الضروري. نعم. فواكه وهم مكرمون. الله. يبقى رزق معلوم وفواكه وهم مكرمون. ايه وهم مكرمون؟ طب قال لك: لان ما نبدل البهايم تاكل، انما برملها الحشيش كده ولا البتاع مش عارف، انا بكرمها ايه؟ ما بكرمش ولا بتاكل البهايم. نعم. في جنات النعيم على سرر متقابلين. ما يكلفنيش اروح لدور لفلان وبتاع، تلتفت الاقي عايز واحد تلتفت الاقي قدام بسلم منهم. على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. طبعا اللي يطوف بقى الولدان والمش عارف ايه والكلام ده، بكأس من معين، من شيء انت شايفه كده من معين، يعني عينك ايه شايفاه. الكأس كانوا يشربوا الكأس دي فيها الخمر بيضاء، دي أصفى عند العرب، أصفى ألوان الخمر كانت البيضاء، لذة للشاربين مش لذيذة. في فرق بين أن تقول الكأس دي لذيذ والكأس دي لذة، كأنه بلغ من اللذة أن يكون هو اللذة، مش وصف لذات. زي ما تقول فلان عاجل، هذه واحد. عايز تبالغ فيه تقول لك ده مش عادل، ده فلان عدل، يعني هو حته عدل كده. نعم. بيضاء لذة للشاربين، لذة، كلمة لذة للشاربين قلنا ما قالش لذيذة، ده على أنها اللذة. طب إيه يعني اللذة؟ قال لك يريد أن يفرق بينها وبين كاس الدنيا. ليه؟ كاس الدنيا اللي بيشربوا فيها الخمر لا يشربونها لذة، بدليل أنك لو شفت فيلم ولا حاجة وتشوف ناس بيسكرهم يحط شوية قد كده في الكاس ويعمل ايه؟ يبدوهم بقوا مرة واحدة كده، مش ياخدهم يمزمزهم كده زي كاس ليمون ولا كاس برتقال ولا كاس ماء. اهي خمر الاخرة بقى فيها دي، فيها ايه؟ لذة. دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لذة، تشعب في بقه ومش عارف ايه. لذة للشاربين. وبعدين ادي واحدة، يبقى اذا خمر الدنيا لا لذة في تعاطيها، وإنما تتعاطى للأثر الذي ينشأ منها. من إيه؟ من اغتيال العقل اللي حرص حركتك، وإنت عايز تبقى حر الحركة تبادل. قالوا لما يشرب حاجة حلوة يقول لك ده الصنف ده بقى إيه؟ ده أنا روحت مدهول مش عارف في البيت، ولا فيها غول للعقول. هي لذة من ناحية، ولا تغفلت الإيه؟ العقل، العقل اللي هو حارس حركة الجوارح، دي تتعمل ودي ما تتعمل. نعم. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. احنا نعرف النزف زي ما نيجي نقول لك ايه، انزف الحوض. انزف الحوض يعني ايه؟ يعني خد منه شويه في شويه شويه لحد ما ايه، ولا فلم ينزف دم، بينزف دم، الدم ينزل شويه شويه كده لحد ما ايه، ما يصفي. في لون بقى من الخمر، يعرفوا بقى الناس بتوع الشرطة لما يمسكوا بقى حتت فيها خمرة بتاع، يلاقيه يطلع اللي ببطنه ويعمل، ومش عارف ينزف يطلع اللي ايه، اللي بجوفه كله.